بدك تعرف عن عاداتنا عن طقوسنا برمضان؟ تابعنا بميكروفون رمضان مع صباح إبراهيم على أمواج إف إم. طبعاً مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج، واليوم حلقتنا حول العادات والتقاليد في ريف الساحل السوري، ورح يكون معي المهندسة الأستاذ جندب دخيل اللي رح يحدثنا عن أبرز وأهم العادات وطقوس رمضان خلال هذا الشهر الفضيل. أستاذ جندب أهلاً ومرحباً بك على أثير أمواج، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، وشكرا لإذاعة أمواج اللي أتاحت لي الفرصة لإضاءة كيفية تقاليدنا وتراثنا في سوريا وفي الساحل بهذا الشهر الفضيل. قبل أن نتحدث عن العادات والتقاليد، بداية أهمية الصوم وفوائد الصوم برأيك؟ الحقيقة الصوم يعتبر ثقافة تاريخية، جاء في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الشعوب في حياتها وتعداتها وتاريخها كتب عليها الصيام. والصيام له فائدتان: فائدة نفسية روحانية دينية، وفائدة صحية. وفي حديث عن الرسول الكريم يقول: صوموا تصحوا. فالصيام بالنسبة للفائدة الصحية له فائدة جمة. وحاليا وآخر الأبحاث تقول أن الخلايا السرطانية يمكن أن تقتل بالجوع، لأنها تتغذى على نوع من السكر، فالإنسان إذا صام واتبع حمية يمكن أن يقضي على الخلايا السرطانية. وكما يقال: الحمية أو المعدة بيض الداء، والحمية رأس كل دواء. فالحمية هي الابتعاد عن الأكل الشره واكتفاء الإنسان بالأكل المناسب، وهذا يأتي مع الصوم. مع الصوم أكيد يأكل الحاجة الجسم فقط حاجة الجسم. أستاذ زندب، يعني في عادات جميلة جدا خلال شهر رمضان في سوريا بشكل عام وبشكل خاص في الساحل السوري، تعطينا لمحة بداية عن الطقوس الرمضانية في سوريا بشكل عام أولا، ثم ننتقل إلى شيء من التفصيل عن العادات الرمضانية والطقوس الرمضانية خلال الشهر في الساحل السوري. الحقيقة في سوريا تعتبر العادات قريبة جدا مع بعضها، وتختلف الموائد. فينتظر الإنسان في سوريا بشكل عام إعلان بدء شهر رمضان المبارك برؤية الهلال، وعندما تثبت الرؤية يتجه أغلب الناس إلى المساجد لإقامة صلاة التراويح، وقد تستمر حتى السحور. أثناء إعداد الطعام في اليوم التالي هناك كان يدعى ما يسمى السكبة، والسكبة هي أن تقوم الناس بأول يوم من رمضان بإرسال قدر أو وعاء من المادة المطبوخة إلى الجيران، فالجيران يأخذون السكبة، وغالبا الأطفال هم الذين يقدمون هذه السكبة. تربت البيت تبعت معطفها إلى جيرانها، فيتقبلونها برحابة صدر ويعيدونها ملأة مما طبخوهم. هذه العادة موجودة بكل سوريا. موجودة بكل سوريا عادة السكبة. الأطعمة تختلف، فنرى أن في دمشق مثلا صحن فول مدمس أساسي في الوجبة الرمضانية، بينما في حلب نرى أن الكبب بأنواعها. في المحافظات الشرقية المناسف. عندنا بالساحل الصيادية، وهي أسماك. السمك برز، هي معروفة أكل الصيادية، أنه أكل برمضان معروفة لأهل الساحل السوري. فمن هون تأتي هذه العادات بالإلفة وتقرب الجار والصديق من بعض. فرمضان فرصة لنزع الخلافات، لحل الإشكالات ما بين الجيران، ما بين العائلة. العائلة كلها تجتمع في بيت أكبر الأفراد في أول يوم من رمضان وتتناول طعام الإفطار، وهذا يقوي العلاقات الأسرية والاجتماعية بشكل عام. نأتي إلى العادات الرمضانية والطقوس الرمضانية في الساحل السوري، يعني في كتير كثير من الأشياء الجميلة خلال هذا الشهر الفضيل، سواء كان السكبة، في عنا المسح حراتي موجود بدريكيش. الحقيقة المسح حراتي تعتبر تقليد وتراثي استمر مع بداية شهر رمضان على مختلف العصور. والمسح حراتي هو شخص يقوم بإيقاظ النائمين ليلا بواسطة طبلة صغيرة يقرعها بقوة، وهذه الطبلة تصدر صوت ليستيقظ النائمون. في أول يوم من رمضان المسح حراتي يدور بالحارة، ويتابعه الأطفال الصغار الذين يكونوا قد سهروا حتى يروا المسح حراتي، أو كما يقال الطبل. فبأول يوم من رمضان الناس ما بتنام، بينتظروا المسح حراتي وبيمشوا معه الأطفال، وممكن يصيروا يسقفوا ويغنوا معه لأنه هو يردد أناشيد دينية. يا نايم وحد دايم، يا صايمين قوموا وحدوا الله، ومع قرع إيقاعي على طبلة صغيرة، والناس تهب للترحيب به في أول يوم وإعطائه نوع من الحلوى أو أي شيء يكون على السحور. فهذه عادة رائعة جدا. حاليا كان بالأساس كان مسحراتي يغطي الضياع، حاليا لا، بعد ما كبرت المدن بالساحل السوري والضياع صار في بتلاقي بالضياع أكثر من مسحراتي. الحارات يعني كل حارة لا مسحراتي. والمسحراتي في بداية العيد يطوف حول البيوت كلها، البيوت كلها بتكون شو عاملة، شايلت له عيدية. نعم. فكون نوع من الزكاة أو الأجر لعمل المسحراتي إضافة للحلويات. بالضبط. نعم. بالضبط. فالمسحراتي حالة تراثية رافقت طقوس رمضان في الساحل السوري وفي سوريا بشكل عام. نعم. أنت حكيت لنا بشكل مستفيض عن المسحراتي، تخبرنا أكثر بعض العادات الرمضانية القديمة، وشو اللي بعض العادات اللي معنا بقى موجودة يعني. هلا بالجبال الساحلية وخاصة ريف طرطوس، حسب ما كانوا يحكونا القدماء بالعشرينات والثلاثينات، ما كان في كهرباء ولا كان في إزاعة لحتى يعرفوا موعد الفطور. هلا مثلا عندنا بدريكيش كان الجامع موجود، ولكن صوت المؤذن ما بيسمع إلا البيوت القريبة من الجامع. أيوة. البيوت العالية كانوا يفطروا على مدفع طرابلس، مدينة طرابلس في خط النظر بينه وبين الجبال الساحل السوري، قريب جدا، وما كان في هالكثرة السكانية. فكان لما يضرب مدفع طرابلس القرى الساحلية في الجبال الساحل السوري تسمع مدفع طرابلس وتفطر على هذا حلو. المدفع حلو. نعم. من الطقوس الأخرى، الدارجة كانت ولا زالت هي التفطيرة. والتفطيرة إذا كان مثلا إنسان عليه نذر ما أن يضحي بأضحية، يمكن أن يؤجل هذا النذر إلى رمضان ويضحي بالأضحية، ويطبخون طعام على هذه الأضحية بحيث يطلع هذا الطعام بوقت الغروب، وممكن أن يبعث لجميع الجيران أن يأكلوا من هذا النذر أو هذا هذه الأضحية. وهذا يعتبر كنوع من التكريم للشهر الفضيل وإفاء للنذر الذي نذره الإنسان خلال حياته العادية. حلو. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. الإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، دين الحب والإنسانية ختم لكل الأديان، حب الإسلام اللي يخلي الإنسان يحب الإنسان، حتى يعود الحب شبعان يحس بالجايه، خلانا نصوم برمضان، خلانا مستمعي الأعزاء، مجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ جندب دخيل. أستاذ جندب، أهلا وسهلا فيك على سير أمواج، وحديثنا حول العادات الرمضانية خاصة بالساحل السوري وتحديدا بالريف، ريف المحافظة الجميل. شو بتخبرنا عن سهرات رمضان والليالي رمضان الجميلة؟ الحقيقة السهرات الرمضانية خاصة ما كان في يعني أيام زمان ما كان في لا كهرباء ولا مسلسلات بالضبط، كانت الحياة الاجتماعية الحقيقة دافئة أكثر من الوقت الحالي للأسف. فكانت الناس بعض الإفطار إما تجتمع بالجامع، وبعد الجامع ممكن أن تكون إحدى السهرات في البيوت تستمر حتى السحور، ويتم فيها تجاذب أطراف الحديث بكافة أنواعه الاجتماعية والدينية وحتى الاقتصادية. فكانت سهرات سمر، وكانت عدة عائلات ممكن أن تجتمع وتؤمن السحور للسهرانين، وكانوا يقسمون مثلا السهرة اليوم عند فلان، بكرة عند فلان، نعم، بعد بكرة عند فلان، يكون بالدورية يعني بالدورية في اليوم بالضبط. يعني كانت الحارة كلها ينتهي الشهر كلها سهراني عند بعض. حتى كان من الطقوس هو تقسيم شهر رمضان إلى ثلاثة أعشار، نعم، كانوا يقولون عشر مرق وعشر خرق وعشر صر ورق. عشر المرق هو العشرة أيام الأولى، كانت العائلة مهتمة بإعداد الفطور والسحور، فكانت للطعام. العشر الخرق وهي العشرة أيام الثانية، كانت العائلة بدأت تتحضر للعيد، لباس العيد ولباس الأطفال، لباس الأطفال لباس العيد، فكان له أهمية كبيرة. فتنتهي العشرة أيام الثانية يكون لباس العيد جاهز. العشر الأخير عشر صر ورق، صر ورق وهي تحضير الحلويات، نعم، وتغليف هذه الحلويات بالورق، معمول وسوى بالضبط، معمول وسوى والعجوة هاي. فكان لما يجي العيد تكون كل شيء جاهز من الثياب من الحلويات، الأمور جاهزة. فكان تقسيم الشهر الفضيل إلى هذه الأمور هي نوع من الجدول الأعمال إذا فينا نسميه، بحيث يأتي شهر شوال الأسرة مكتفية من كل شيء ومجهزة كل شيء. أي أحلى من عدد أيام زمان ولا هلا؟ دائما الإنسان بحن للماضي، بسميه الزمن الجميل، الجميل صحيح. والحنين إلى الماضي يصبغه بنوع من الإيجابية، فلما بتذكر الإنسان الماضي ما بتذكر إلا الأمور الإيجابية الحلوة، صحيح. السلبية بنساها، صحيح. فدائما الماضي اسمه الزمن الجميل. الحقيقة كان في دفء بالعلاقات، كان في نوع من النخوة. حاليا تشعب العلاقات المادية والاقتصادية وهموم المواطن وهالأمور هي أكيد حدت من تلك الفعاليات الاجتماعية التي نحن بصددها وبصدد ذكرها الآن. نعم، شو بتخبرنا أيضا بعض العادات الرمضانية اللي معروفة بالساحل السوري غير اللي حكيت؟ بالنسبة لرمضان، الحقيقة رمضان له نوع من القدسية، صحيح. جاء في الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصوم في شهر رمضان، من شهد منكم الشهر فليصمه. لكن هناك عادات الناس يصومون أكثر من شهر رمضان، فكان هناك ممكن أن يصوموا ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب، ويمكن أن يصوموا ليلة النصف من شعبان. فهناك صيام في رجب وفي شعبان وشهر رمضان، شهر رمضان. وحتى في ناس كانوا يكسرون عملية الصوم، يمكن يصوموا ثلاث أشهر، وبعض الناس تصوم اثنين وخميس من كل شهر، نعم، وهذا اقتداء بالرسول، حديث عن الرسول حول هذا الموضوع. فأنا بعرف ناس كل اثنين وخميس صايمين، فهذه تعتبر من الطقوس الرمضانية الموجودة في ساحلنا. إذن الصيام ليس مقتصر على شهر رمضان، وإنه مقتصر على عدة أشهر أخرى ومناسبات ذكرناها للتو. نعم. هلا قلت في بداية حديثك أستاذ جندب بأنه من العادات الجميلة بشهر رمضان المبارك وخاصة في أوائل الشهر، بداية شهر رمضان، هي عادة السكبة اللي كانت يعني ممكن تفوت على أي بيت من الضيعة أو من الحارة صح صح. بتلاقي يمكن نفس السفرة لأنه متبادلين. هلأ في حدوث عفوا في حديث للرسول الكريم يقول عن الجار: ولا تؤذه بقتار قدرك إلا وأن تغرف له شيئا منها. هذه في الحال العادية. ما هو قتار القدر؟ هو رائحة الطعام التي تنضج من القدر وتخرج إلى الشارع وقد يشمها الجار. هذا الجار عندما يشم هذه الرائحة فرض علينا أن نغرف له شيئا منها في الحال العادية. فكيف برمضان؟ فهي عادة السكبة كانت معروفة. مثلا لو سمينا أسماء الطبخ: العائلة عاملة كوسمشة، العائلة الثانية عاملة بازيلا، العائلة الثالثة عاملة مشاوي. فكانت الأم ربة البيت جيرانها الأقربون تبعث بقدر تسكب فيه شيئا مما طبخته إلى جاراتها إلى اليمين وإلى الشمال. فعندما يأخذ الولد هذا القدر ويقول للجارة: أم فلان اشتهت لك أمي السكبة هي، تأخذه مرحبة وتضع له ما طبخت هي. نعم. هي العادة ساتها موجودة ولا خفت؟ للأسف حاليا خفت بعدة أسباب. أهم شيء الحقيقة الحالة الاقتصادية الموجودة حاليا خفت من هالشيء، ومثل ما قلت لك العلاقات الاجتماعية لم تعد كما هي قبل 30 سنة أو 40 سنة. نحن نتكلم واقع للأسف حاليا إذا وجدت فهي نادرة جدا. طيب أيام زمان ما كان في مثلا تلفزيونات وكان في مسلسلات صح. كيف كانوا يقضوا السهرة مثلا؟ كانت السهرات في البيوت، فكانت المعاملة بين الجيران أكثر من الأخوة. ما كان في هالحدود ما بين الجيران. يعني لو تكلمنا بصراحة حاليا إذا حدا بده يروح لعند جاره يمكن يضطر يتصل فيه يقول له أنا جاي لعندك بعد ساعة. قبل ما كان فيه، كان موجود أي ما حب يدق الباب وبيدخل، ويكونوا الأسرة مستعدين أنه ممكن في أي لحظة يدق الباب يجي جار يجي قريب أهلا وسهلا، مستعدين للموضوع. هيك كان العرف الاجتماعي صحيح. سهلا قبل بأسبوع قبل بيوم بدك تأخذ. للأسف هاي يبدو عامل التطور الزمني قد وضع مثل هذه الحدود حاليا. نعم، إذا ما كان أخذ الموعد قبل بيوم يعني ممكن ما يكون هذا الواقع. شو بتخبرنا أيضا من بعض هيك العادات اللي اندثرت ما نبقى موجودة؟ هلا لو خرجنا خارج موضوع شهر رمضان، شهر رمضان حظنا على الفضيلة على العمل الخير. هلا كان في عادات بالساحل السوري مثلا البيت كيف كان ينبني؟ بسموه بيت التراب. عبارة عن سواميك وأعمدة من الخشب والبلين وبيطينوه بالطين. ففلان بده يبني بيت، الحارة كلها تشتغل إذا مو ضيعة. هذا يروح يقطع السواميك، هذا يقطع حطب، هذا يحفر بالليل، هذا يضبط. وكان في معلمين يعملوا البيت. كان البيت ينعمل بيومين أو ثلاثة غرفتين أطراب، وكان يتعمر وسماكة الجدار حوالي المتر. بيت الطراب رائع جدا، دافئ بالصيف وبارد دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، يعتبر عازل. ما في بيت الطراب تعمر بالساحل السوري واندفع عليه فرنك. كله تكافل الأسر. حلو. أبدا. هذا كان موجود. هلأ ما موجود هي العادة؟ لا أكيد ما موجود. لأنه صار البيت مكلف. أيوه، حتى بيوت التراب انهدت وتعمر محلها بيوت. هلأ عندنا بدريكيش في حوالي 5 بيوت تراب لسه أصحابها محافظين عليها. مسكونين. مو مسكونين، بيجوا بيقضوا فيهن أوقات. مثلا هذا عنده بيت تراب عمر جنب منه مهده، سكن هو عائلته في البيت العادي الإسمنت المسلح، السهرة هو ورفقاته بينزلوا عبيت التراب. نعم. وأنا لي سهرات كتيرة ببيوت التراب وموافي أروع منها. مثلا بالشتاء في شيء اسمه الموغضي، والموغضي هي مدفأة على الحطب. هي بتكون بأرض بأرض البيت. حتى البيت مقسمينه لعدة أماكن، هون لركن قديما للنوم، هون للتدفئة، هون للطبخ، للحيوانات كمان في ركن للحيوانات. الحيوانات في ركن ثاني مو بنفس الغرفة، بغرفة تانية. يعني موجودة أبدا. نعم. فهي كانت عملية بناء البيت في الريف الساحلي كانت عبارة عن تكافل وتضامن ومساعدة وأخوة، وهذا حطنا عليها الشهر الفضيل، رادنا على الفضيلة، وهذه كانت تعتبر فضيلة. حلو كثير. ما بعرف شو بتحب تضيف إسا بنهاية حديثنا أستاذ جندل. والحديث والله شيق ويمكن أن يطول جدا. أنا برجع بكرر شكري إلكم لإذاعة أمواج، لإتاحة الفرصة لإضاءة الضوء حول التراث والتقاليد الرمضانية في بلادنا وخاصة بالساحل السوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. طبعا كل الشكر لك المهندس الأستاذ جندب دخيل على كل المعلومات اللي قدمتها لنا واللي رجعتنا إلى سنين إلى الزمن الجميل. الزمن الجميل. شكرا كثير لك. شكرا. يعطيك العافية.